سبحان الله. يبقى إذن الموت يهمنا، القبر يضمنا، القيامة تجمعنا، الله يفصل بيننا. فما دام الموت قدامي على طول، يبقى عجل بالتوبة، ما اعملش ذنوب. ربنا شايفني طبعا اعمل ذنوب ليه؟ سبحان الله. يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. هكذا دعوة الصالحين. لما رب تلاقيني ساب الناس الخير دول، هم الأبواج مضيء ده، ورايح عند الناس بتوع الفوضى، ابقى اكسر لي رجلي عشان إيه؟ ما أوصلش إلى إيه؟ إلى مكان المعصية. اللهم جنبنا المعاصي يا من يحول بين المرء وقلب، حول بيننا وبين معاصيك، وتوب على كل عاصي يا رب، واهد كل ضال، واهدنا معهم يا رب العالمين. يا رب العالمين سبحان الله. وذلك سيدنا علي كان يقول له ايه، كان يخاطب ربنا كده، قل ما اوحش الطريق على من لم تكن دليله. يا سلام، شوف الكلام العالي بقى، اعلى شويه بقى، انسى البيت واللي فيه المشاكل بقى، خليك ساعه مع الله. ما اوحش الطريق على من لم تكن دليله، وما اضيق الطريق على من لم تكن انيسه. يا سلام لما ربنا يؤنسك، لما تبقى انيس لله. ده الواحد يا اخي ده بيقول له انستنا يا فلان، انستنا يعني ايه؟ هي انس من جانب الطور نارا، يعني ايه؟ راى، ظهر له. احنا مسمين انس ليه؟ لان احنا ايه؟ ظاهرين. والجن سمي جن لانه ايه؟ مستتر مستخبي. لك فلان مجنون، ربنا يشفي كل مريض، يعني ايه؟ يعني مستورا عقله. جن الانسان يعني ايه؟ لك سميت الحديقه جنه ليه؟ عشان بالدار اللي جواها. ليه؟ لان الشجر مدار اللي ايه؟ اللي حوالي اللي جواها، اللي جوا مش اللي ما تشوف، اللي بره ما يشوفش اللي جوه، اسمها جنه. جنه سمي البستان جنه لانه يجن ما يخفى وراءه، يجن يعني ايه؟ اداري. اما الانس سمي الانس انسا ليه؟ لظهوره، لظهوره. فانت بتقول يا فلان انستنا، ها؟ انستنا يعني ايه؟ هي الواجب الناس فهماها انها من الانس، لا هي من الظهور، ظهرت لنا، ها؟ ظهرت لنا. تخيل انت ان الله انسك، اي ظهر لك. وهكذا يبقى وقعت عند حدود الله عز وجل. سبحان الله. ما اوحش الطريق على من لم تكن رفيقه، ما يكونش دليل يا رب، على من لم تكن دليل. ما دام ربنا مش دليل لك، هياخد دليل مين؟ من دليله؟ قال الشاعر: ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. تخيل واحد ياخد دليل له الغراب، يوديه فين؟ عند مصنع العطور ولا ياخده عند الرمم؟ فانت تشوف مين دليلك، مين دليلك. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعه يوم القيامه. كل مؤمن له شفاعه. ليه؟ لان الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الا مين؟ الا المتقين اللي محشورنا في زمرتهم يا رب. الموت يبقى قدامي، اعجل بالتوبه، ما اعملش ذنوب. ايه كمان؟ العبد المسلم ما دام الموت قدامه يبقى نشيط في العبادة. ايه اللي يخليك تجي على الجامع؟ تقوم بالليل تصلي، تقرا جزء القرآن الورد اللي عليه، وتتقي الله، وتغض البصر، وما تسد ودانك عن الحرام، وما ليه ده كله؟ لأن الموت أمامك. لأن شايف أن ربنا قد يأخذك فجأة. وما دام هياخذك فجأة، يبقى أنت مستعد للقاء الله. وقال أهل العلم: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله عز وجل. يعني المؤمن ما يستريحش إلا إيه؟ إلا لما يلقى الله. طب عشان المدة قد تطول، يمكن تلقى الله بعد 20 سنة، بعد سنة، بعد أسبوع، بعد 100 سنة. فربنا خلى من رحمته لنا لقاءات متكررة عشان نلتقي بالله، عشان نستريح. لا راحة للمؤمن إلا إيه؟ إلا بلقاء الله. ألقى الله إمتى؟ قال ربنا خلى لقاء غصب عنك، ها؟ تلاقي نفسك مفروض أنك تلقاه 5 مرات في اليوم، صبح، ظهر، وعصر، ومغرب، وعشاء. أدي إيه؟ 5 أوقات بتلقى الله فيها، تقف بين يدي الله، أنت تتكلم والله يسمع، أنت تدعو والله يجيب، أنت تقرأ والله يستمع إليك سبحان الله، أنت تدعو والله يجيب دعوتك، أنت تسأل والله يعطيك سبحان الله. ولذلك قال إيه؟ يا بني آدم قوموا، لما يأذن أذان، قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم بالذنوب فأطفئوها بالصلاة. يبقى أنت بتعمل الذنوب بتوجب أنك تحترق، قمت تصلي تروح مطفي الإيه؟ النار اللي أنت ولعتها إيه؟ على روحك. اللهم أطفئ لنا نيران الدنيا ونيران الآخرة يا رب العالمين. يا رب أمين يا رب العالمين سبحان الله. يبقى إذن أنا كمسلم الموت قدامي، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى هيخليني نشيط في العبادة. كل ما أجي ألقى الله عز وجل ما تبقاش عالة، لأن عايزها عبادة، مش جاي المغرب عشان في درس، لا

زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وأبو حنيفة ومالك والإمام الغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والجنيد وطائفة الكبار بتوعنا العظماء دول. تلاقي مع طائفة الفسقة مين؟ فرعون، هامان، قارون، أبي بن خلف، أبو جهل. يا ستار يا رب، شفت ميت دول فين ودول فين؟ لا إله إلا الله. وبعد مش كده وبس، أبو جهل كان يبص على ابن مسعود بيعتبره إيه؟ أقرأ غنم، وكان يقول له رويعي الغنم. كان أمية بن خلف كان يبص على بلال بن رباح إيه؟ عبد حبشي. لكن العبد ده بالإسلام بكعبه الأسود يطأ الكعبة المشرفة ليؤذن فوقها. عظمة بقى، لأن الإسلام بيعز أناس ويذل آخرين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك رب العالمين. لك ربنا قال لنا إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم تعلمون. أنتم الأعلون، بيكلم مين؟ أمة محمد. اوعى تفكر أن أمريكا أعلى أو أن أوروبا أعلى. متقدمين إحنا، مقصرين متكاسرين. هنا ربنا يحاسبنا أيوه على قلة أعمالنا الدنيوية التي تعود بالفائدة على المسلمين. لكن رغم ذلك الغير مؤمن بالله إلا إنسان نجس، يعني سبحان الله الواحد يقرف منه طول الأسبوع من الصبح، بيجري على الرصيف وبيجري في المواصلات ويجري على العمل ويرجع بالليل مهدود، ينام ويصبح الصبح، يجي السبت والحد عامل زي ايه اللي بيسابق الزمن، يطلع فوق الجبال ويتزحلق ومش عارف، كل عبريره عنيفه ويعمل ايه، وحياته منتهيه على كده، كل اماله محدده، لان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. انت مسجون في الدنيا، تيجي تتكلم والحاسب وهتكلم، تيجي تسمع ولا ما تسمعش الكلام غلط، ده تيجي تبص ولا ما تبصش، التاني بيبص وبيسمع ويقول ويشرب خمر ويعمل اي حاجه خلاص، لان اخذ نصيبه في الدنيا. يوم القيامة ما له عند الله من خلاق. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب على الإسلام. إذا مرض العبد فيضاعف ثوابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال كده نعيش معاه في اللحظات الأخيرة ونشوف الوصية اللي وصاها، ونشوف أبو بكر برضو وصى بإيه، وندخل على الوصية اللي احنا لازم النهاردة نتكلم فيها إن شاء الله، ونيجي بعد كده على زيارة ملك الموت للمسلم وللمسلمة، عسى رب العباد سبحانه أن يختم لنا ولكم بالإسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم في أواخر أيامه، اشتد ولم يستطع أن يخرج للصلاة بالمسلمين، مش يقدر، حتى لدرجة أن كانوا بيسندوه تخط قدماه على الأرض، رجليه بتايه بتجر مش قادر ايه ينقلهما صلى الله عليه وسلم. أنهي نوع من الألم؟ لأن ربنا برضو بيدخل له ايه الثواب الأجزل. مو أبا بكر فليصلي بالناس، سيد عائشة أعمى، قد إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني إيه؟ رقيق القلب، ضعيف عاطفي، إن قام لم يسمع الناس من البكاء. إن هو بيصلي بالناس كان سيدنا أبا بكر من إما يصلي يعيط، من إما يقرأ القرآن يبكي، طب الناس مش هتسمع. المروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة عادت نفس الكلام، أبو بكر رجل أسيف. ثالث مرة، المروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. لكن السيدة عائشة بتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي برضو لما امرأتك يعني تحب تناقشك يبقى برضو حط السيدة عائشة في مخك، ما بتراجع رسول الله في أمر، وظن أمر رسول الله غير أمرك أنت، ولا الأمرين زي بعض، لا ما ينفعش، ما يستويش أبدا. فأنت يعني لو تحب تناقشك يبقى ناقشك، بس إيه يعني أنزلها منزلتها، يعني ما تحطش في ذهنك أن هي إنسانة تقدم العقل على العاطفة، لا، دي بتقدم العاطفة على العقل، طبيعتها طبيعة تركيبها كده، من غير ما بتحكي لك كده تعيط من غير حاجة، طبيعة، هذه طبيعة. أمال الحنان اللي عندها لابنها لما بتقوله الساعة 3 بالليل جاي منين؟ من العاطفة. وأنت يمكن تتضايق من الواد يعيط 3 دقايق بس، خد بالك اطلع بره، لكن هي طبيعتها ربنا حط فيها هذا الحنان، وسوف يجزي لها أعطاء إن صبرت. وذاك وافدة منهم واحدة مندوبة راحت للرسول، إيه يا رسول الله الرجالة خدوا الثواب كله، بيصلوا معاك وروح يحاربوا وروح يحجوا معاك، وإحنا قاعدين في البيوت بنرب العيال وبننظف البيوت وبنعمل الأكل وبنعمل اللبس، أنا لنا من خير؟ شوف الست النصحة بتدور على ليها إيه عند الله، مش جاي بتقول هتكلمونا ولا لا عن حقوق كل ولاد حتة، عايزين حق الست على الراجل، طب وحق الراجل على الست؟ المهم، الحسن تبع لإحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. طاعتها للزوج، أدبها مع الزوج، انخفاض صوتها مع الزوج، رضاها الزوج سبحان الله، كل ده إيه؟ يعدل الحج والجهاد والخروج مع رسول الله. وقليل من كن من تصنع، وصدق رسول الله، قليل من كن. طالما الست عرفت سكة المسجد واستمعت العلم يبقى إيه؟ انتظر منها خيرا. وتوحدوه لا إله إلا الله. فطلع الرجل يبلغ سيدنا أبو بكر، يدور على أبو بكر إيه؟ ما لهوش، لقى مين؟ لقى عمر. قال مين أولى الناس بعد أبي بكر؟ عمر. قال يا عمر؟ قال نعم. قال له صلي بالناس. سيدنا عمر شاف واحد خارج من قط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيقول له صلي بالناس، يبقى الأمر ده جاي منين؟ من جوه. راح واقف يصلي صلاة المغرب، صوته عالي. صوت من هذا؟ الرسول اللي بيقول ده عمر يا رسول الله. قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، لا يقدم أحد على أبي بكر. بس يا رسول الله ما سيدنا عمر سمع الكلمتين دول بعد الصلاة ارتعد. دخل يا رسول الله، ده الرجل قال لي تعالى يا رجل انت، قال لم أجد أبا بكر، فلم أجد أولى بالصلاة بعد أبي بكر من عمر. شوف الترتيب حتى جاي لوحده، ترتيب كده جاي، أبو بكر مكان سيدنا رسول الله يصلي بالناس، عمر يصلي مكان أبو بكر، يمشي الترتيب حتى في العشرة المبشرين بالجنة يذكر أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي، خلفاء الأربعة الراشدين. نص الحديث أبو بكر يصلي بالناس 17 فرض، يبقى كم يوم؟ 3 أيام وفرضين. يبقى الرسول لما يصلي بالناس أواخر أيامه، الأيام الثلاثة الأواخر، يوم الاثنين 12 ربيع الأول، اليوم اللي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى بالناس الصبح، وده كان الفرض 17، ودخل يعود رسول الله وهو مريض صلى الله عليه وسلم، فلقي سيدنا الحبيب صحته كويسة وقاعد، بعد ما كان ما بيقدرش يقعد قعد، فأبو بكر استبشر خير وفرح. وكان في صلاة العشاء اللي قبلها نادى على العباس وعلى الفضل ابن العباس، اتسند عليهم وطلع عشان لما بص لقي المسجد مليء بالناس، فمن فرحته نسي الألم صلى الله عليه وسلم، وراح حب يخش في الصلاة، فصفق الناس لأبي بكر، عشان خلي بالك أن الرسول دخل. وانت لما تقعد في الروضة الشريفة قدام القبلة بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هتلاقي القبر الشريف على شمالك، ربنا يعيننا وإياكم، ومن ذهب فليذهب مرات ومرات إن شاء الله. كان المكان ده يعني عند الحاجز اللي حاطينه ده، الألمونيا ده سبحان الله، قبله بمتر بالظبط، ده كان الباب اللي بيطلع منه سيدنا الحبيب على القبلة. يعني انت لو تخيلت كده، ادي القبلة بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادي هنا القبر الشريف، ادي الباب مكان المكتبة دي بالظبط. يروح كان سيدنا الحبيب يروح طالع ماشي قدام المسلمين، يعني اول صف اهو، كان سيدنا الحبيب يطلع من الاوضه يقعد في القبلة. فلما طلع الصحابه شايفينه ابو بكر مش شايف بيصلي، سيدنا ابو بكر اول ما حس ان في شيء فلمح سيدنا رسول الله، فحب يتاخر، فاذا بالرسول يقدمه مره اخرى، اكمل صلاتك يا ابا بكر، كمل الصلاه. والرسول صلى ماموما خلف اثنين، خلف جبريل وخلف ابي بكر. يبقى سيدنا ابو بكر ده ايه؟ يعني صلى خلف جبريل وهو يعلمه الصلاه. يعني لما فرض في الصلاه كان سيدنا جبريل ينزل ساعه اذان الفجر يروح مصلي بيه ركعتين، يقول له على الصبح ده، وقبل شروق الشمس بلحظات يروح مصلي بيه ركعتين، يقول له ده بقى الوقت بتاع الصبح اولهم واخرهم. يجي الظهر مثلا، الظهر الساعه ايه مثلا؟ 1:55، يصلي بيه 1:55، ويجي على 4:15 ويصلي بيه الظهر، يصلي بيه ايه الظهر، يقول له هذا بقى الظهر، ادي اول الوقت ولا ايه اخر الوقت. يجي العصر يصلي بيه 4:30 ويصلي بيه ايه 7:05 مثلا او 7:15، يقول له ده وقت الايه وقت العصر. ويجي 7:30 يصلي بيه المغرب، وبعدين كمان نص ساعه يصلي بيه المغرب تاني، يقول له ده وقت المغرب. اول ما تدخل العتمه يصلي بيه العشاء، وقبل الفجر يصلي بيه العشاء مره، يقول له ده وقت الايه العشاء. قعد مرتين يصلي بالرسول بهذا المنطق حتى تعلم رسول الله الصلاة صلى الله عليه وسلم. فصلى مأموم متعلما خلف جبريل، وصلى مأموم خلف أبي بكر، لنرى مكانة أبي بكر عند رسول الله وعند الله عز وجل. رضي الله عن أبي بكر، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يوم القيامة يا رب العالمين. سيدنا وقت لما دخل في سيدنا الحبيب كده صحته كويسة وقاعد يتكلم عن اللي حواليه، وشه كده نور صلى الله عليه وسلم، قال صلى رسول الله انت النهارده كويس وصحتك كويسه، اتأذن لي أن أذهب إلى أسماء بنت عميس خارج المدينة؟ اللي تفضل يا أبو بكر استأذن. عمر دخل ليه تأذن ليه رسول الله وراي قرأ اتفضل. تفرق الصحابة لحكمة يعلمها الله، علشان ربنا بيفضي المكان من كل المحيطين برسول الله ليخلو المكان ها لملائكة الرحمن. رب قال له أتريد أن توصي بشيء يا رسول الله؟ هل بتقول لي وصية قبل ما امشي؟ راح خارج بره المدينة شوية ناحية العوالي، ناحية دلوقتي عارف المذبح بتاع المدينة، هو يعني دلوقتي كده في الحتة دي له بيت هناك أبو بكر وله مصالح، طب وصيني. قال له يا أبا بكر إذا أنا مت، شوف الوصية بقى الكارثة هاجي دلوقتي، الوصية اللي بيقول لك الذهب للبنت والواد قد البنت وكلام فاضي كله لا. طيب إذا أنا مت فليغسلني رجال من أهل بيتي، رجال من أهل بيتي، أمور واضحة مش حد غريب، ثم ادفنوني في المكان الذي مت فيه، مكان مت فيه احفروا حطوا، وكفنوني في الأثواب في الثوب الذي ألبسه، الثوب اللي أنا لابسه يعني ده تكفنوه ولا كفن مبريش كفن، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. شوف طيب سيدنا رسول الله، الحي أولى بالجديد من الميت، لأن الميت الكفن اللي يروح فيه مش يجيب لك حرير ومش حرير وكلام فلاه. وبعدين يا أبا بكر إذا خرجت الروح فادخلوا علي زرافات ووحدانا، يعني أصل الكل مش هيقدر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، فادخلوا مجموعات مجموعات أو فرادة فرادة، مجموعات مجموعات أو فرادة فرادة، ولا تطروني ما تمدحوش فيا، يبقى حفلات التأبين حرام. هنقعد بقى ندخل في فلسفة كدابة، أصل ده كان عظيم، ده كان له أياد على البلد، حفلات التأبين حرام، نزكي الميت به، الله أعلم بمن اتقى، ربنا اجعلنا واياكم من أهل التقوى، لا تطروني ولا تعظموني. ثم خلوا بين دفني وبين صلاتكم ساعة، يعني بعد ما كلكم تصلوا صلاة الجنازة عليا مجموعات مجموعات مجموعات، سيبوني شوية ساعة، ساعة دي من الزمن يعني ساعة قد الساعة، الصحابة كانوا دايما عارفينها اللي هي قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها، يعني لما تجيب جمل تذبحه تسلخه وتنظفه ده ياخد قد ايه؟ والله اسال واحد جزار هيقول لك ساعه الا ربع ساعه وربع ساعه ونص ساعتين اقل اكتر، ادي ساعه عند العربي، لان العرب ما كانش عنده ايه؟ مش عنده ساعه، هي الساعه بيقول لك اصلا بيقول لك ساعه، ساعه ازاي يعني؟ ساعه كان يحسبها العربي بذبح الجمل وتنظيفه وتجهيزه للايه؟ لانه يتحط في القدر، دي الساعه. فالسؤال الوحيد اللي ابو بكر ساله ليه يا رسول الله؟ ليه؟ قال لان الله وعدني أن يصلي علي هو بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الإله ومن يحط بعرشه والطيبون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر خرج، سيدنا عمر خرج، سيدنا عثمان مشي، سيدنا علي بعد شوية قال يا عائشة يا فاطمة اخرجا. ليه يا رسول الله؟ قال ان ملك الموت يستاذن. خلاص يا تخيل انت، تخيل انت ملك الموت يستاذن على سيدنا الحبيب وعند فاطمه وعائشه، مكانه الحبيب عند فاطمه وعند عائشه قد ايه وهما بيقول لهم ده ملك الموت بيستاذن؟ اظن يعني تخيل انت المساله، وذاك الايه قال من اصيب بمصيبه فليتعز بمصيبته فيه، يعني احنا اصبنا مصيبه كبيره جدا لان الرسول يتركنا. تخيل انت سيدنا الحبيب كان وصينا دلوقتي، والمشاكل البلاوي اللي احنا فيها دي كلها من زوج الحكم الناس لبلاوي المجتمعات لدول متناحره، وسيدنا الحبيب موجود كان يحلها ولا ما يحلهاش؟ عقبال ما يطلع صلاه الصبح تكون حلت كل المشاكل صلى الله عليه وسلم. خرجت السيده عائشه والسيده فاطمه، وبعدين قال ملك الموت يا رسول الله والله ما استأذنت على أحد أبدا إلا أن الله أمرني أن أستأذن عليك. قال دعني حتى أكلم جبريل حبيبه، عايز أكلم جبريل. جبريل نعم يا رسول الله. اسمع بقى يا جبريل من لأمتي من بعدي؟ أهم شيء مهتم به سيدنا حبيب الله الأمة، أمتي من لها بعد ما أمشي بعد ما أسيبهم سبحان الله، حتى قال لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء، حدش يحن عليكم إلا كل واحد رحيم يعرف ربنا يتخلق بأخلاق الله، اللهم اجعلنا من الرحماء.

بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أو تحط إيدك أنت على الجزء اللي تعبك تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللي مش حافظ كله يحط إيده على الجسد أو الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء يشفى بإذن الله رب العالمين. بعد أو مع دواء الطبيب، أحسن واحد يقول لك الله ما عملنا، لا مع دواء الطبيب، لأن دواء الطبيب قد وضع الله فيه سر الشفاء وقد يكتب منه سر الشفاء. طبيبان كما قال الشافعي رضي الله عنه جاءوا لي بطبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. سبحان الله، يعني ده بس بيكتب الايه الشفاء والدواء وربنا الله عز وجل، لان سيدنا ابو بكر هو بيموت افلا نطلب لك الطبيب يا ابا بكر؟ قال لقد طلبته وجاءني، قال خبر ربك وماذا قال؟ قال لي اني فعال لما اريد. شوف شوف الثقه بقى، شوف ابو بكر قال اه ده بقى الدكتور خلاص الطبيب جه قال اني فعال لما اريد خلاص. يبقى المساله سبحان الله العظيم صله بالله عز وجل سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نتحدث عن الوصيه. يعني ايه الوصيه؟ وحد الله لا اله الا هو، لا يبيتن احدكم الا ووصيته مكتوبه عند راسه. يعني يعني ما فيش حد مسلم يؤمن بالله بيقدر دروس علم يكون مش مكتوب عنده الوصيه لغايه دلوقتي. وانا واثق بفضل الله ان كل المريدين بتوعي من سنوات طويله مجهزين الوصيه، بس في ناس كتب الوصيه ومخبياها. لا، انا عايزك تكتب الوصيه وتعرف المقربين مكانها. يعني مسألة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني تبقى يعني معروفة محطوطة ومكتوبة وجاهزة. يعني إيه وصية؟ اكتب ما يأتي في الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، اللي هو مين؟ اللي هو أنت يعني حضرتك أو أنا أو فلان أو فلان كلنا. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصى نمرة واحد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. أوصي من قرأ هذه الوصية بأن يتقي الله عز وجل ولا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. أوصي أن إذا مت فليفعل ورثتي ما يأتي: تغمض عيني، أول ما روح تطلع لازم نغمض، بيسموه نسب العينين، نغمض ايه المت، لان لو ما غمضناش عينين المت تفضل مفتحه. اول ما نروح تغادر البدن والطبيب يقول خلاص النبض انتهى القلب توقف، نروح مغمضين عينيه ونشد لحيه الميت دقنه بمنديل او بفوطه او بحاجه، نشدها ونربط من فوق. ليه؟ لان احتمال الفك بقى سايب، فمش معقول هيسيب ايه بوقه مفتوح، وانما نضم الاسنان او الفكين على بعض ونربط من تحت الدقن كده من هنا تحت اهو، ربطين نربط جامد مش جامد قوي، وبعدين نغطيه بشيء غير الغطا اللي كان مغطي بيه، بس نقلعه الهدوم اللي مات فيها. يعني اول ما مات يموت نقلعه الهدوم. المصيبه في الناس ان اول ما يموت، لان احنا للاسف لا عارفين يعني ايه الموت ولا دارسين الموت ولا بنحضر دروس علم ولا عارفين ايه القواعد، نروح سايبين بقى قافلين عليه الباب وخارجين بقى اللي بيروح الصوان واللي يفتح التربه واللي يكتب الناعي في الجرمان وكل ده الميت ملوش دعوه بيه. عايزين نهتم بالميت اللي عند الله، لان دي امانه الى ان نعيدها الى صاحبها. ما توحدوه لا اله الا الله. يبقى المسلم اول ما يموت اللي حواليه على طول غمضوا عينيه ربطوا لحيته وبعدين نقلعوا الهدوم بتاعته ونغطيه. ما تفرقش بقى تنور النور تطفي النور، دي ما تفرقش معانا، ملناش دعوه، انت حر، مات بالليل عايز تولع النور عايز تطفي النور، دي مساله لا دخل لنا بها، لا وردت فيها نص بتحليل ولا بتحريم. طيب لا يدخل علي في كده كده، لا يدخل علي بعد موتي حائض ولا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي. يعني بنت عمتي وبنت خالتي ما كانش يغوث لهم انهم يقبلوني وانا عايش، يبقى من باب اولى ما يقبلونيش وانا ميت. طيب يبقى الا يدخل علي حائط ولا جنب ولا اسمع رنه في البيت، رنه اللي هو الايه الصويط او الايه العويل او اللي بيعددوا دول المعدده والكلام الفاضي ده كله، وانا بريء من ذلك عشان تبقى انت ايه في السليم. انت خلصت ضميرك، خلصت انا بريء من اللي يصور ولا ادعى ولا تعمل اي حاجه. سبحان الله، الا يدخل النساء الى البيت. مش فاكر الرجاله هنا، احنا عايزين ندخل نجهز الميت ناخده ونوصله، ماليش مكان. الستات قاعدين واللي لابس اسود واللي لابس قصير واللي مش عارف ايه. لا لا، ما تعرفش بيتكلموا منين يا اخويا، مساله صعبه. لا مفيش داعي دلوقتي، هتروح تعملوا ايه؟ استنوا لما نودي الامانه وانتوا بقى روحوا هزوا الست صاحبتكم او قريبتكم، لكن على طول يتجمعوا. وفجاه ما شاء الله دي بالذات يمكن تلاقي في المصريين اكتر، الكلب يتشال والفصاله تفضل فاهمه والشريط حط والشريط عبد الباسط بيعرف منين يا اخويا طلع الكلام. المهم انا مش عايز ايه يعني نخلي الموضوع لدرجه التهريج، الامر يعني اصعب مما تتخيل، لان هو اللي مات ده لو الواحد يحط في ذهنه طب ممكن اكون انا، صح ولا لا؟ الملك الموت اللي خد خالي ولا خد ابوه ولا خد جدي ولا خد ابني ولا خد بنتي ولا خد قريبي ولا خد صاحبي، مش هيجي لي برضه؟ هو الامر انقصه بعدت القضية بعد اقتربت. هي سبحان الله العبد ما بينه وبين الجنة والنار إلا كما بينه وبين شراك نعله، يعني وقت معذرة يربط رواق الحذاء بتاعه الروح تطلع، الروح تطلع لحظة. ولا أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر أو إيه أو أقرب، أقرب يا رب أقرب من لك، أقرب من لك البصر. سبحان الله، فالمسلم مننا سبحان الله يعني مستعد للقاء الله. يبقى لا يدخل علي، لا تدخل علي حائط ولا جنب، ولا يقبلني بعد موتي من كان يحرم عليه تقبيلي في حياتي، وانا بريء من الآتي اللي بتصوت، بريء من ذبح شيء امام النعش، لا عقرة في الاسلام اللي بتذبحه قدام الايه الجنازة وهي طبعا هذا حرام، لا عقرة في الاسلام، الكلام ده كان في الجاهلية، خلاص الاسلام ما فيهوش ايه الكلام ده ما فيش. ثم بعد ذلك من جلس عندي يجب أن يذكر الله وأن يدعو بخير، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء أو على البكاء. يعني إيه؟ يعني اللي قاعدين عند الميت اللهم ارحمه، الملائكة تؤمن آمين، اللهم اغفر له آمين، اللهم ثبته عند السؤال آمين، اجعل كتابه في يديه آمين، اقرأ عقباه في الغابرين آمين، لا تحرمنا أجره، لا تفتنا بعد، اغفر اللهم لنا وله. الملائكة بتؤمن. الستات بقى في هذه المصيبة ترد الملائكة، مصيبة دائمة إن شاء الله، يا دي الحزن داخل البيت حزن دائم إن شاء الله، يا خراب البيت خراب دائم إن شاء الله. الملائكة بتؤمن على هذا الكلام، ده ما بحكاكش، ده حقيقة. الملائكة بتؤمن على الدعاء أو تؤمن على ما يقال، لا لأن البيت في الوقت ده مليء بالملائكة، البيت في اللحظة دي بالذات مليء، لأن ملك الموت ده مش جاي لوحده، ملك الموت مش جاي لوحده، ده معاه فرقة أحد فرقتين، هو ده لما ماشي فرقة دي يعني إن كان اللي بيموت ده صالح معاه ملائكة من الجنة جايين ياخدوا الأمانة، إن كان طالع معاه ملائكة من زبانة جهنم والعياذ بالله، ربنا يسلمنا وإياكم سبحان الله. فقال إن كان صالح ملك الموت يروح نزع الروح تطبع من الرجلين للركبتين للوسط للصدر للحلق، ها خلاص، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقى بهذه الروح؟ أملائكة الرحمة إن كان من أهل النعيم، أملائكة العذاب إن كان من أهل الجحيم، من راق؟ مين اللي هيطلع يرقى بالروح دي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين؟ ملائكة الرحمة. اللهم اجعلنا من الذين تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة يا رب العالمين، يا رب آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان الله، يبقى معاهم إيه؟ معاهم قنوط وأكفان من الجنة بيستلم الروح وبتطلع سهلة ميسورة زي النقطة ما ينزل من إيه؟ من الحنفية، زي ما الحبيب قال كالقطرة من الماء تنزل من فم القربة. يا حبيبي يا رسول الله بينزل كده حاجة سهلة ميسورة. التاني والعياذ بالله عاملة زي والعياذ بالله حتة الشوك اللي لازقة في المكتة ولا في السجادة المبلول، تشد تطلع بالوبرة تطلع بالعروق تطلع بلا. سبحان الله، ونحن حول الميت لا ندري شيئا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما توحدوه، لا إله إلا الله. يبقى إذا المسلم في هذه اللحظات لا يقول إلا خيرا. وبعدين على أهلي إذا ذهبوا لمواراة جثة التراب أن يوجهوني إلى القبلة وأن يغسلني فلان وفلان، يحدد يحدد أنا عايز فلان وفلان لو كانوا موجودين أو على قيد الحياة أو قريبين في البلد اللي ممكن الاتصال ونجيبهم يحضروا الغسل، ولا يكثر الحاضرون على الغسل إلا من كانت له ضرورة. كل من هبه ده بيوصل عند الميت لأن للميت عورات مش أي حد يخش. وبعدين من غسلني إذا جاء عند عورتي فليلبس خرقة لكي لا يلمس عورتي. اكتب الكلام ده، الكلام ده انا بقوله لك عشان تكتبه، اكتبه في ورقه ان شاء الله. المهم، ثم اذا دفنتموني فلينزل معي في القبر فلان او فلان، احد مش كل واحد عايز يخش، ولتوجهوني الى القبله ولترفعوا تحت راسي على جنبي الايمن، ولتحثوا على جسد التراب ثلاثا تقولون في اولاها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثم بعد ذلك يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله لي الحاضرون بالاستغفار وبالتثبيت عند السؤال، ثم لتمكثوا عند قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع الاحلام، ساعة وقعدوا استغفروا للميت، ليا للميت سبحان الله، يقول كده واحنا كلنا نقول كده، حتى استأنس بكم حتى استطيع ان اراجع ملائكة ربي. بس ساعتها انا ايه بوصي اهو وانت توصي برضه وكلنا نوصي سبحان الله. ثم مالي يقسم كما امر الله عز وجل، اقسم الشرعي، واوصيت من مالي في حدود التلف طبعا ما نكترش عن كده، للمجال الفلانيه او لفلان يطلعه لله او علان او او، بس بحيث اللي ياخذ من الوصيه ما يكونش وارث، لا وصيته لوارث، اللي يورث ما ياخذش ايه من الوصيه سبحان الله. ثم بعد ذلك بعد الكلام عن المال، مثلا عنده مكتبة علمية وأوصيت بكتبي الجهة الفلانية عشان تبقى صدقة جارية، وأن أوصي من خلفي بتقوى الله عز وجل وأن لا تغرهم الحياة الدنيا وأن يكثروا الترحم علي، وأدعو الله لهم بالتثبيت وبالتوفيق وبالهداية، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، صدق الله العظيم. فلان وتروح ماضي وتروح مشاهد اثنين من حبيبك او من اخوانك الصالحين او من العلماء او اهل العلم والتقوى يشهدوا على الوصيه وتشيلها عندك، يبقى انت ريحت اللي وراك وعرفت اللي وراك القوانين، واذا عملوا حاجه غلط اذا فرق الاثنين فرقت العمل، وانت بريء يوم القيامه من كل سوء ان شاء الله. اللهم برئنا من الذنوب والخطايا والعيوب يا اكرم الاكرمين. باقي دقائق معدودات بعد موضوع الوصيه، هنتكلم على اول لحظات في دخول القبر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه، عشان احنا الناس بتفتر في بعضها مفيش حد بيجيب سيره الموت، واحيانا كثير من الناس للاسف الشديد لما تيجي تكلموا عن الموت يقول لك هو مفيش الا الموضوع ده، ايوه ما عندناش الا الموضوع ده، وهو الموضوع ده بقى اللي بقى لنا، واحنا مفيش حاجه تشرح صدور الا الموضوع ده، وهنفضل نتكلم فيه ان شاء الله، بس ربنا يميتنا واياكم على الاسلام وعلى كلمه لا اله الا الله. تعال الى القبر، انت كمسلم يجب ان تعلم ما قاله عثمان رضي الله عنه، القبر أول منزل من منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد. اللهم اجعله يسيرا يا رب. يعني القبر الأول خطوة من خطوات الايه الآخرة، لأنك دخلت في عالم بقى عالم الغيب. وكان عمرو بن العاص الله يرضى عليه، سيدنا عمرو فتح مصر، كان يقول لو عاد لنا من ليقص لنا ما حدث، لو ما يترجع عليه ويضحك لنا، لو جه اللحظة اللي بينادح فيها الروح، اتلموا عليه الصحابة، ايه يا عمرو؟ قال ايه؟ هل انت كنت بتتمنى حد يرجع يقول لنا اللي بيحصل؟ انت دلوقتي بيحصل لك ايه؟ صلي عليه. سيدنا عمرو قال ايه؟ قال والله كأنما السماء انطبقت على الأرض وكأن روحي محشورة بينهما، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة، وكأنني عصفور فوق مقلاة زيت يغلي على نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. ده عمرو بن العاص فتح مصر، الرسول انتقل رفيق الأعلى وهو راضي عنه، صحيح ده رسولك في المدارس غير كده الموضوع تاني، لكن خلينا ندرس لك انا بقى، خلينا نضبط لك اللي ايه الكلام اللي قاله لك في المدرسة، ها فهمونا ان عمرو بن العاص ده لئيم وده صحابي، صحابي لما تيجي تتكلم عن واحد فنان كلمه الناس تهيك فيك، لكن تتكلم عن الصحابه يبقى انت تتكلم بادب، لازم في ادب في الحديث عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المسلم اول ما بينزل القبر، انت من ساعه ما روحك طلعت وفارقت البدن خلاص خرجت، والبدن بقى في حته والروح في حته، انت حي تماما ولكنك لا تتكلم، بدليل سيدنا عمرو قال لما موت ما تدخلوش علي حد ولا واحده من قرايبي المحارم يعني لابس او لابسه ثوب احمر. قالوا ليه يا عمرو؟ قال احسن الروح تفكر دي نار جهنم فتفزع. يبقى الروح يا اخوانا بتاعه الميت ساعته لسه في البيت. عامل بالضبط بالتشبيه اللي عامل عمليه القرنيه في العين، اي حركه خطر، اي حركه خطر، زي اللي عامل عمليه اي كحه يحط عين ايده على الجزء ربنا يشفي كل مريض، يحط ايده على عمليه كحه بالم سبحان الله. يبقى اذا ايه الميت نفس القضيه حساس قوي اي صور. أي لدرجه عبد الله بن عمر ماشي في الجنازه فسمع رجلا يقول استغفروا لاخيكم ولا اسكت لا غفر الله لك. ليه؟ لان الجنازه تشيح بصمت، ما في جنازه تشيح بصوت، الجنازه تشيح بصمت. لكن الحانوتي عشان يحمل المساله وعشان يحلل القرشين وعشان يقول كل شويه يقول كلام زي كده، هذا ليس من الاسلام في شيء. الجماعه اللي بيقعدوا على التربه وانتم بتدفنوا وكل واحد يسلم الثاني يقرا ياسين والواقعه، اولا هو مش قران، لو انت سجدته وعتادا على ودنك ده مش قران سبحان الله. هذا يجب ان تمنعه ان استطعت، ان استطعت رشد عنه دنيا ريت. هذا مفيش كلام ده خلاص. لو انت كاتب الكلام ده كله بالوصيه بتطلع نفسك من الازمه. الميت اول ما بينزل القبر وبنقفل عليه يرى ويسمع ويشعر ولكنه لا يتكلم، بس يحيا حياة من نوع آخر، انتقل من نوع من حياة إلى نوع من حياة ثانية. وبعدين أهل العلم بيقولوا لنا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه. ودي أصعب لحظة عليك بساعة تتولد، يعني ساعة ما أهلك سايبينك وانت سامع خط الاحذيه بتاعتهم على الارض وهم سايبينك، دي اوحش اللحظات واصعب اللحظات واقوى. اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، ثبتنا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. اول ما بيسمعوها اهله دي لحظه صعبه جدا، عايزه ايمان قوي. ربنا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العبد في هذه اللحظات عايز قوه ايمان. أول ما بيسموه ويقفلوا الحش ويمشوا أو القبر ويمشوا ويروحوا، كل واحد بيهتم بقى الميراث والصيام والمقرء والقهوة والسجاير ومش عارف إيه ونايف الجرنان ويبلغوا مش عارف مين ويستعدوا للقاء الوزير والغفير والمدير. كل الكلام ده كله لا دخل للميت به. هو أول ما إحنا بنسيبه أو أول ما أهلنا هيسيبونا هيجي الملكين ويقعدونا. تعالى يا عبد الله، من ربك؟ انت دلوقتي بتقول الله بسهوله لانك قاعد وسط اخوانك وفي النور ومروح بيتكم بعد كده وقاعد وعارف ان عمر اللي قاعد بيكلمك وانت بتسمعه ده كلام. احنا في حاله من الانس، هناك بقى حاله من الرعب، حاله من الذعر. سيدنا عمر بيقول له توصفهم لنا يا رسول الله شكلهم ايه؟ قال يخرج من فيهما نار ومن منخريهما نار ومن عينيهما نار ومن اذنيهما نار. الملكين بيبخوا نار من كل فتحه. سيدنا عمر خاف، قال واعرف ساعتها اني عمر. ساعتها يجي لي عقل ان انا عارف ان انا عمر، يعني ثابت. قال له تعرف يا عمر؟ قال له اذا والله لا ابالي. خلاص بقى ما دام انا عارف ان انا عمر بن الخطاب هجاوب. تعال انت بقى يا غلبان، طب انت مش عمر بن الخطاب؟ ها انت عمر بن عبد الكافي ولا عمر بن محمود؟ عمر اللي على قد حاله يعمل ايه؟ ها اذا كان هو بقى له رصيد لسان حاله يجيب، اذا كان له رصيد اللسان بتاع الحال يجيب سبحان الله. يقول ايه؟ من ربك؟ ربي الله لا اله الا هو. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الاسلام. كتابك؟ القران. يقول له نم هانئا عبد الله ويوسع له في قبره مد البصر. شوف انت عليك تجيب لغايه ايه؟ ها؟ قال ويفتح له باب ليرى مقعده من الجنه فيقول يا رب عجل بالساعه عجل بالساعه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الثاني ولا هذا ولا يحصل له ذعر ورعب. قال له من ربك؟ قال له انت. انا ضربه بالمرزبة ينزل يغوص صدع حرب يطلع يبدان اطلع تعال. من ربك؟ يعرف ان الاجابه الاولانيه ايه؟ غلط. يقول لا ادري. ما دينك؟ لا ادري. كتابك؟ لا ادري. الرجل الذي ارسل فيكم؟ لا. يقول له على الشك ايش؟ وعلى الشك مت، وعلى الشك لقيت الله، فليس لك اليوم يومنا حميم. فينطبق القبر عليه وينضم حتى تكاد ان تختلف اضلاعه ويفرش له حياته وعقارب عرف تحلو باب يرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، توفنا على الإسلام، اللهم توفنا على الإسلام، اللهم توفنا على الإسلام، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، أحينا على قول لا إله إلا الله، وأمتنا على قول لا إله إلا الله، وابعثنا من قبورنا آمنين مطمئنين تحت رايك لا إله إلا الله، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ كريم بيسأل عن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة السنن. صلاة الاستخارة أنت حيران بين أمرين، تشتري الحاجة دي ولا دي، تجوز بنتك للراجل ده ولا الراجل ده، تاخد الشقة دي ولا الشقة دي، تحتار بين أمرين. هذه الحيرة تقتضي أن تصلي ركعتين قبل ما تنام، ركعة تقرأ فيها الفاتحة والكافرون، وركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة الإخلاص، وتدعو بالدعاء، تدعو بالدعاء اللي هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك، اللي مش حافظ يقول اللهم اختر لي الخير يا رب، يا رب اختر لي الخير، ويكون هذا آخر كلامك. مش شرط أبدا يا إخواننا، مفيش علاقة بين الاستخارة والرؤية، وأقول لك أنا عملت استخارة بس ما شفتش حاجة، ما تمشي شوف، مش شرط أن ترى رؤية، ولكن ينشرح صدرك للموضوع أو ينغلق. إذا عملت الاستخارة وكررتها ولا وصلت إلى الانشراح ولا عدم الانشراح، هنا تحكم عقلك. صلاة الحاجة نفس صلاة الاستخارة، أنت محتاج شيء من الله، ثم صلي ركعتين بأي صور وتدعو الله بإلحاح، إن شاء الله يستجيب لك. السنن قلنا في دروس الصلاة قبل رمضان أن السنن 12 ركعة في اليوم، ركعتي الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعده، اثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، والكلام ده بنقوله 700,000 مرة، لكن زي بعضهم في الإعادة كفاية إن شاء الله. آخر يقول أنا أعرف مدير مجمع، فلو شافني واقف في الصف يقدمني، ولو في حاجة جت يحجزها، حرام ولا حلال؟ حرام. واحد بيقول سكنت في عمارة دفعت خلو رجل، يباح لي أن نشتكي؟ طالما أنت ارتبط من الأول ودفعت والخلو حرام بالنسبة للآخر، يبقى مدام أنت ارتضيت لا داعي لأن تهتك أستر الرجل، وإلا تدفعش من الأول، مش تعملها شرط خداعي له، لأن الحديث يقول ولا تخن من خانك، هو خانك وخد الفلوس، أنت ما بتروحش تشتكي. الفلسفة بقى تكتب أصلا مش لاقي، أصلا مش عارف، عايز تدفع ما تشتكيش الراجل، عايز تدفع ما تشتكيش، أنت حر، والراجل اللي أخذ منك الخلو يأكل في بطنه نارا يوم القيامة. واحد بيسأل ليه المصحف بترتب الترتيب ده مش تبع نزول القرآن؟ هذا أمر من الله عز وجل. واحد بيقول واحد بيؤمنة مع أن فيه ناس وراه بيصلوا أعلم منه، لا يجب أن نقدم الأعلم. آخر يقول تحت بيتنا في جامع، كل وقت يصلط لك القرآن على الميكروفون، غلط ولا صح؟ غلط، مش غلط قراءة القرآن، غلط أن احنا نستخدم المساجد لإزعاج الجيران واللي بيذكره، وخليكم حنينين أن يقول دول على الجيران، لأن كل البيوت عندها امتحانات، الأولاد ربنا ياخذ يدهم كلهم إن شاء الله. الست بتسأل يجوز أن تقرأ القرآن ورأسها عريانة؟ يجوز، ولكن يفضل أن تختمر. الحامل تروح لطبيب ولا طبيبة؟ لا تروح لطبيبة طالما تثق في علمها، وقليل ما هن. مرات حامل مش عارف تصلي وهي واقفة، صلي وهي قاعدة، أمر سهل. واخد عليها أيام رمضان تصوم الستة البيض الأول بتوع شوال، ولا تصوم اللي عليها، لا تصوم الستة بتوع شوال وبعدين تبقى تصوم اللي عليها؟ طب ما ينفعش النيتين في نية، لا، واحدة ست بتقول العطر حرام بالنسبة للست، ايوه العطر بالنسبه للست النفاذ اللي يجذب انظار الناس وقلوبهم، يبقى لا داعي، حكم اللي بتشيل حواجبها وشعر الشقه.